ما الذي استفاد هذا الفاعل؟ هل نجع من إعطاء 40 بـ50؟ لا، لم ينجي. لكن كون يشتري السيارة ليبيعها هذا على هذا، ما هو إلا فيه فقط. ولولا أنه أعطي ربح بذلك، أعطي ربحا بذلك ما اشتراها له. لو قال أقرضني جزاك الله خيرا قيمتها وأعطيك إياها بعد سنة، لقال ارجع وراءك، نحن لا نقبل. فتبين بهذا أن هذه العملية حيلة على أقرضتك 40 بـ50 إلى سنة. ولولا هذا الذي جاء ليشتري السيارة ما اشتراها ولا أراده. يقولون تزييفا ودفعا للوم عنهم إنه لو شاء الذي طلب السيارة بعد شرائها له أن يقول لا أريدها لقبلناها، يقول هذا تزييف. وأنا إلى الآن لم أسمع أنهم قبلوا سلعة ردها الآخر إلا بعد أن يروه النجوم في الضحى. تعرفون يروه النجوم في الضحى؟ يعني إلا بعد صعوبة شديدة يتمنى أنه لم يدخل معهم في معاملة. ثم نقول أعطونا من 1000 واحدا أنه رجع، لأن رجوعه عن الصفقة بعيد، وما جاء يشتري واختار الذي يريد إلا وهو حازم على أن يأخذ، ولا يمكن أن يرجع. ثم إنه إذا رجع كما قلت لكم لا يرجع بسهولة بل بصعوبة، هذا إن لم يؤخذ عليه شيء من المال لقبول الرسول. ثم إنه إذا جاء مرة ثانية يريد مثل هذه الصفقة لن يعطوه، وهذا يعتبر إحراج، يعتبر إحراجا له وإلزاما له أن لا يرجع، حتى لو أخذها وباعها بخسارة لا يرجع، لأنه يخشى أن يحتاج مرة ثانية ثم لا يعطوه. فالحاصل أن نقول الحيل الممنوعة شرعا وهي أخبث من التصريح لسببين: الأول أنها مخادعة لله عز وجل في أحكامه واستهزاء به، والثاني أن المرتكب لها يرى أنها حلال فيطمئن إليها ويستمر فيها. لكن من أتى الشيء على وجه صريح فإنه يخجل من الله ويرى أنه في ذنب ويقلع. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في المتحيلين، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله. الصبي تخادعه رحمه الله، تخادعه بشيء تريه إياه كأنه حسن وهو ضار له، تريه مثلا جمرة تلمع تعجبه يأتي أخطفه وهي تضره. فهؤلاء كما قال أيوب يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. انتهى الوقت؟ زمان دخلت الأسئلة في الدرس. الروايه الأخيرة قال: ولي أبي داود معناهم الروايه أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار. قولها عن بعض الصحابة من الأنصار لا يضر الجهل هنا، لأن الصحابة كلهم عدول. وفيه: لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. سبحان الله، كيف قوي هذا الرجل على فعل، على هذا الفعل، وهو لو حمل لتفسخ، لأنه جلد على عظم. لكن الشيطان يقويه وينشطه ويراقبه في فعل الفاحشة حتى يفعل، وأنت تقول لا يمكن أن يفعل. نعم. ربع ساعة في حياتك. التورق شيخ الإسلام يرى أنه ممنوع ولا تجوز. أنا أرى بالشروط الثلاثة التي ذكرت في كتاب المجاهدة وهو عندك رسالة المجاهدة بس عندك ولا في المكتبة؟ موجود في المكتبة. نعم بارك الله فيكم. بعضهم يقول أنه إذا اشترى البنك يعني العمل في البنك بدونه تأتي كما ذكرت أنه إذا اشترى بدون شروط لا يشترطون ولا يقسمون الربح ولا يفعلون أي توقيع حتى يتم انتقال الأرض إلى البنك. نعم لكن الربح مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون لكن ما نفسه لو علم البنك ان يبيع براس مالها ما استرد وفهم ان سيربح وربما يربح اكثر مما لو قلت قبل قبل قبل قبل الاشتراء. نعم ايش يستدعون يبتدعون يرتجعون. نعم إذا فعل الإنسان ما أمر به فإصلاح الخلق على الله وربما إذا اتقين الله عز وجل في تنفيذ الأمر كما أراد ربما يكون في هذا خير كثير. وارتداء الناس بالأول قد يكون هذا من أسبابه كما قلت وقد يكون من أسبابه قلة المغريات. المغريات الآن كثيرة موجودة في التلفزيونات موجودة في الفيديوهات موجودة أيضا في الصحف في المجلات. فعندنا مغريات كثيرة تدفع الإنسان إلى السر دفعا وعندنا ضعف إيمان ما في إيمان قوي يكبح هذه المغريات ويوجب للإنسان أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها ولا يطلعها لأن من أسباب العصمة من هذه الأشياء أن لا تطلعها تركها واشكو إلى الله عز وجل وجودها في الأمة ونحن نشكو إلى ربنا عز وجل وجودها في الأمة ونسأل الله أن يصلح ولاة الأمور حتى يمنعوها ويقضوا عليها وإلا فالأمة على خطر عظيم. وأنا أقول لكم إن الأمة إذا صارت بهيمية لا تريد إلا ما يملأ البطن وينفع الفرج فعليها نقول السلام ولا عليها الدمار؟ نعم الثاني فعليها الدمار تدمر ولا تخضع لأمر شرعي ولا لردع سلطاني إن حتى هذا إثال بالأمر لأن الشاب أو ذا الشهوة ولو لم يكن شابا إذا أقحمت الشهوة يمكن يختطف الفتاة من السوق إما قهرا وإما غرورا. فالسبب عدم اختياع الناس الآن ليس هو أننا نتمشى في السوق على ما جاء في السنة ولكن لأن المغريات قوية عظيمة جدا والموانع ضعيفة. لا ما أجعل أنا لا أعرف عن الفرق شيئا لأني ما وقف عليه لكن عرفت الصوت الذي يضرب به ما كان وسطا بين الخرق وبين الجديد. نعم إيش لا الذي يجعل الذي يمكن السائق من أن يذهب ببنته أو زوجته إلى السوق وحده ليس بدجوس لأن الدجوس هو الذي يقر الفاحشة في أهله وهذا لم يقر الفاحشة. نعم إيه نعم هذا لم يقر الفاحشة لكنه لا شك أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك وأنه لا يحل للإنسان أن يمكن السائق أن يذهب بنفسه أو زوجته أو أحد من محارمه ومما له ولاة عليها وحده مهما كان السائق من العفة والدين فإنه لا يؤمن. سهل. نعم. أنت؟ ها؟ لأن ورد في هذا آثار عن الصحابة وغيرهم أنه لا يرفع يده حتى يرى بياض رفته. المقصود من قرن ما إلا هي لابد من شيء من الألم. طيب يا مها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وقع على ذات محرم أو عمل محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد منه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في الذكر يوجد على الوفية يرجى. رواه أبو داود. وعن عمر بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي عمر. وروى الترمذي وابو داود من حديث عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس انه قال: من اتى بهيمه فلا حد عليه. وذكر انه اصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان من كان مريضا لا يرجى برؤه فانه يقام عليه الحد، ولكن على وجه لا ضرر عليه، بأن يضرب بإيش؟ بعفال فيه 100 شمرار ضربة واحدة ويغني عن 100 ضربة. وتطرقنا في ذلك إلى مسألة الحيل، وأن من الناس من استدل بهذا الحديث على جوازها، وبينا أن هذا استدلال ليس بصحيح، وأن الحيل قد جاءت النصوص بتحريمها. وأما هذا الباب فيقول: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. من وقع على ذات محرم، من هي ذات المحرم؟ كل امرأة تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذه ذات المحرم. كل امرأة تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرمة على المحرم ذات محرم، هل تحرم عليه؟ تحريم وقت، ونقول تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة. ما هي القرابة التي يحصل بها التحريم؟ نقول: هم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. كم هذا؟ 4 أنواع. معلومة ولا مجهولة؟ نعم. طيب: الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. كلام عربي فصيح، واضح؟ طيب: الأصول وإن علوا، يعني الأم والجدة من قبلها أو من قبل الأب، لا فرق، لأن يعني هذا ليس كالميراث، هذا عام الأم والجدة وإن علت كلها محال. الفروع وإن نزلوا من؟ البنات الأبناء ذكور الله يكفيه البنات وبنات الإبن وإن نزل كذا. طيب فروع الأصل الأدنى وإن نزل فروع الأصل الأدنى وإن نزل من الأصل الأدنى؟ الأب فروعه وإن نزلنا محال. من فروع الأب الأدنى؟ الإخوة. الإخوة فبنات فالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخ الأخوات وإن نزلنا كلهن محال. صحيح هذا ولا لا؟ طيب الأخوات واضح تخطب بنات الأخوات لأنك عمهن. بنات الأخوات لا عمهن. بنات الأخوات عمهن بارك الله فيك. كل إنسان عم لأبيك فهو عم لك، وكل إنسان خال لأبيك فهو خال لك. فإذا كان بنات الإخوة تكون أنت عمهم. إيش أنا بناء الأخوات إذا خالهم. طيب فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاص. من فروع الأصل الأعلى؟ عماته لأنهم فرع الجد. عمات أبيه لأنهم فرع أبي الجد وهكذا. لكن قلنا لصلبهم خاصة. فبنات الجد محارم لك، وبنات بنات الجد ها؟ بنات بنات الجد. طيب بنات أبناء الجد ليس محارم لأنك إما عم وإما خال. لا إما بنات عم وإما بنات خال أو خالة. المهم القواعد الآن أو الضوابط كالآتي: الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى وهو الجد وإن علا يصل بهم خاصة. هؤلاء هن المحارم. محارم ليش؟ من نسل. ونحن قلنا من تحرم على التأبيد بنسل أو سبب مباح. ما هو سبب المباح؟ السبب المباح شيئان: الرضاء والمصاهرة. الرضاء والمصاهرة. الرضاء يحرم فيه ما يحرم من النسل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسل. إذن يحرم من الرضاء الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. يعني تقول في الرضاء ما تقول في النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. طيب أم الراضع، أم الراضع يعني المرأة التي أرضعت الإنسان، حرام؟ لا إله إلا الله. أم الراضع ما نتكلم عن إلا الراضع فقط، أمه وإن علت، يعني أمه التي أرضعت، وأمها وأم أمها وأم أبيها وأم أبي أبيها وهكذا، مثل ما نقول في النسب تماما. طيب الفروع وإن نزل، وإن نزلنا بنت الإنسان من الرضاع محرم، هي محرم ولا لا؟ بنت بنتها، بنت ابنها محرم. لماذا أنتم متريثون؟ الأصول، من الأصول؟ التي أرضعت وأمهاتها وإن علوا. الفروع التي رضعت من زوجتك وإن نزلت، لأن يعني بنتك فبنتك من النسب، فالتي رضعت منه وبنتها وبنت أبناء وبنات أبنائها وإن نزلوا هذه محال. طيب، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، يعني أخواتك من الرضاعة، أي بنات التي أرضعتك أو بنات زوجها، وإن نزلنا أو ما نقول وإن نزلنا، وإن نزلنا نقول الأصل الأدنى وإن نزلنا، مثل ما قلنا بالنسب. فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، جدك من الرضاع بناته محال، بنات أبنائه غير محال، يعني بنات عم أو بنات خال. إذا نأخذ من الرضاع ما يقابل ما نأخذ من النسب، هذا السبب المباح، هذا أحد الشيئين في السبب المباح. السبب الثاني المصاهرة، فمن المحال من المصاهرة؟ وصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة، وصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة. فروع الزوجة وإن نزلنا على الزوج خاصة، من فروع الزوجة؟ بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، إلا أن هذا يشترط فيه أن يكون قد جامع الزوج، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. طيب، أصول الزوج وإن علوا على الزوج الخاص، الزوجة محرم، فأصول الزوج محرم لزوج لزوجة أبنه، وإن علوا أبو الزوج محرم للزوجة، جد الزوج محرم، أبو جد محرم. كذلك أيضا فروع الزوج، أبناء الزوج محرم لزوجته، أبناء أبنائه محرم، أبناء بناته محرم، فصاروا الآن أربع. هاي أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوج. أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن فروع الزوجة يشترط الدخول، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مضبوط ومفهوم؟ أنت فاهم؟ لا لا حمد، تمد رجليك ولا تبالي، اهدم هناك. نعم، هذه لغز ايش، هذه ما يعرفها الإجابة. طيب، على كل حال الآن افهموا القواعد. المحرمات بالنسب ضوابطها أربعة، من يعرف؟ طيب، نقض الرسول وإن علوا، نعم، نعم، فروع الأصل الأدنى، نعم، وإن نزل. رحمة لصلبهم خاصة، ما نقول وإن نزل. ها؟ هكذا تقول؟ أي فقط لصلبهم خاصة. طيب وماذا نقول في الرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أصول الرضاع، يعني أمها التي أرضعت وجداتها وإن علمها، فروع الرضاع يعني أبناءه وبناته وبنات بناته وبنات أبنائه، أصول فرعه الأدنى وهو أبوه من الرضاع، فروع أصله الأدنى وإن نزلوا، فروع أصله الأعلى لصلبهم خاصة. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب في أو سبب مباح، قلنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئان، الرضاع وعرفوه الآن، والثاني المصاهرة. فما هي الضوابط في المصاهرة؟ لوراء أنت نعم. نعم. وأصول الزوج على الزوجة خاصة وإن علوا، وفروع الزوج على الزوجة خاصة وإن نزلوا. نعم. بشرط الدخول. لا. هذا ليس بشرط. الذي فيه شرط فروع الزوجة، وعلى هذا يكون أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقل. هذه الضوابط يا أخواني الطلبة، هذه الضوابط إذا عرفها الإنسان تنحل عنه إشكالات كثيرة. طيب أخو الأخ من الرضاع هل يحرم على أختي؟ أخو الأخ من الرضاع هل يحرم ولا لا؟ كيف؟ ما هو؟ لا أخو، يعني المرأة التي أرضعت التي أرضعت الطفلة لها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت التي رضعت؟ نعم، لا ما في تراب. هذا الصور، طفل رضع من امرأة أو طفلة رضع من امرأة ولها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت الذي رضع؟ يجوز، يجوز ما ولا تفصل في ذلك، لأنها ليست من الضوابط الأربعة. الضوابط الأربعة هي التي تضبط لك المسألة، وإلا دائما يحصل إشكال حتى عند طلبة العلم في مسألة الرضاع خاصة. لكن إذا فهمت الضوابط ارتحت. ثم هناك أيضا ضابط يريح بعض الشيء، جميع قرابات الرضاع ليس لهم تدخل في الرضاع إلا فروع بس. فهمتم؟ الرضاع لا يؤثر إطلاقا في جميع قرابات الرضاع إلا فروع بس. ها؟ إيش المفرد هي؟ واضح هذه؟ وهذه القاعدة بالحقيقة متولدة من الضوابط الأربعة التي ذكرنا، لكنها قد تكون أريح. يعني لو قال قائل هل يجوز لأبي الراضع أن يتزوج أمه الذي أرضعته؟ إلا أنه إيش؟ ليس من فروعه، والرضاع إنما يؤثر في الراضع وفروعه فقط، أما أقاربه كإخوانه وآبائه وأمامه وأخواله فلا علاقة لهم بالرضاع. واضح؟ طيب الكلام الآن في من وقع على ذات محرم منه، ما حكمه؟ وانتهى الوقت، فنبدأ الآن بالفقه إن شاء الله. يأتي غدا نمتحنكم فيما قررنا عليكم اليوم. ونذكر الحكم الشرعي في مسألة الحد. نعم اي نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لا مذكورة خلاص ما هو الذي كان يحرم عليها فروعه فروعه تكون هي زوجة أبيه فروع الزوج يعني أنها زوجة أبيه نعم هي مذكورة هذه عندك يوسف مذكور نعم نعم اي نعم فروع وان نزل في باب النكاح لا تسأل ما هو مثل الميراث لا بد من شروط الفروع مطلقه نعم نعم زوجة نعم لا هلا انت شوف القاعده وش ما نعطيك من قواعد الله الا تطبقوها اجلس لك ساعه وغمض عينيك في مكان مظلم وتدبر يفتح الله عليك فهمت الشروط الان ان تغمض وفي مكان لان العين يدفعها القلب نعم ها ولا لا لا لا لا وهو لا ابدا ابدا يشوف اللي اخشى على القلب الا انه لا يغمق عينيه في الصلاه نعم أين الأطفال لو رضع الطفل هو كما لو رضع الطفل ليه تقول أين يعني الرضع الطفل كالرضيع الطفل ها طيب لا أظن قرانها خلاص أنا في مناقشة اليوم في مناقشة في شرح الأحاديث لأننا بالأمس لم نشرح من هي ذات المحرم الذي قال عبره المؤلف بقوله من وقع على ذات محرم لا لا كل من تحرم عليه على التأبيد في نسب أو سبب مباح أحسنت تمام المحرمة بالنسبة للمحرم هل هي ذات محرم أو لا إيه امرأة محرمة حج أو عمر حرام علي أن أتزوجها وأخطبها يعني ليست حراما على التأبيد إلى متى؟ نعم أحسن بنسب ما هو الضابط في محرمات النسب؟ الأخ أنت ما هذا تامس؟ نعم الأصول إن علوا وإن علونا أسفل فروع أسفل أدنى وإيش لا كيف فروع الأسفل وإن نزلنا طيب فروع الأسفل الأعلى لكل خاصة كذا طيب هل شرح هذه الضوابط معروف ها ما هو واضح شيء يلا عارفين الأصول وإن علونا شأن بذلك بعيد يا شيخ. يقول الأم أمهاتها إلى حواء. نعم طيب، أمهات أبائها وكلا صحيح يا جماعة. الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور بمحض الإناث أو لا بمحض الذكور معناها ما في جد أو مع الذكور. طيب ماذا يراد بقولنا الفروع وإن نزلنا؟ هن ها البنات وإن نزلنا بمحض الإناث، البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر. طيب بنت الابن كذلك صح. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأدنى؟ الأصل الأدنى هو الأرض وهما العمد. الأخوات وإن نزلنا، الأخوات بناتهم بنات الإخوة وإن نزلنا. طيب والأصل الأدنى هو الأب خاص. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأعلى؟ أبناء الجد ذكور شيء، نتكلم إحنا نتكلم عن ذات المحرم، إحنا نتكلم الآن ذات المحرم. أنا ابني قال ذات ولا ذو العمة العمات العمات والخالات وإن ذلك صح ولا لا؟ إذن يراد بفروع الأصل الأعلى العمات والخالات فقط، ولهذا بنت العم ليست محرما لك، بنت الخالة ليست محرما لك، بنت الخال كذلك، بنت العمة كذلك. واضح؟ طيب ماذا نقول في عمة أبي أبي الأب؟ عمة جد أبي كيف؟ عمة جد أبيك اشتغلوا صحيح صحيح. تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، فعمة جدك أو عمة جد أبيك أو ما فوق ذلك تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. تمام الآن؟ إذن الأم والجدات وإن علوا، البنت وبنات والبنات وبنات وبنات الابن وبنات البنات وإن نزل، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزل، العمات والخالات فقط ما نقول وإن نزل. هذا المحرمات بإيش؟ بالنسب. وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئا رضاع والمصاهرة. حسن، ما هو الضابط الشان في المحرمات في الرضاع؟ هي الضوابط في النسب. ما هو الدليل؟ يحمل الرضاع ما يحمل النسب. أحسنت. طيب ذكرنا ضابطا فيما لا تأثير فيما لا تأثير للرضاع فيه. أن أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضيع إلا فروعه، فمن هذا ترى هذا ضابط من أحسن ما يكون وأريح ما يكون، أن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع. واضح واضح جدا ما هو واضح؟ طيب أقارب الرضيع سوى فروعه خبر مبتدأ، أقارب الرضيع سوى فروعه؟ أكمل الجملة. لا علاقة لهم بالرضاع. أنا لي ولدان، زيد عمرو، رضع عمرو من امرأته خالد، هل لابن زيد علاقة بالرضاع ولا لا؟ ما العلاقة؟ ولهذا يجوز لابن زيد أن يتزوج بنت خالد مع أنها أخت أخيه، أخت أخيه، صح ولا لا؟ طيب، لكن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع أطلاقا. طيب، يجوز مثال زيد وعمر أخوان، رضع عمرو من امرأة خالد، هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ الظاهر أنكم اليوم ما افطرت. هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ هل يجوز لعمر يتزوج بنت خالد؟ ليش؟ أخت من الرضاعة. طيب، أخت أخيه أخت له. نعم، أخت أخيه أخت له. نعم، معناه ما فهمت القاعدة. تمام، نقول أخت أخيه ليست أخت له. وكيف تكون أخت له؟ هذه البنت هل يمكن تقول لزيد أنت أخي؟ هل يمكن لزيد يقول أنت أنت أختي؟ لا يمكن. واضح؟ فهذه القاعدة خذوها تحل عنكم إشكالات كثيرة. وإلا فباب الرضاع يشكل حتى على طلبة العلم، حتى على طلبة العلم قضاة يسألون عن هذا دائما، لأنهم في داخل. لكن إذا عرفت الضوابط، عرفت الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، طبق بنت خالد على زيد، شوف هل لها نظير في النسب، هل هي أخت، هل هي عمة، هل هي خالة، هل هي بنت أخ، هل هي بنت أخت؟ لا، إذا لا تحرم. فنحن أتيناكم بضابط آخر، وهو أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم ثم في الرضاع. خذوا هذه وامشوا. لا، ايه، ما يجوز، لان اخته. اذن كل بنت لخالد تحرم على عم، صح؟ طيب، بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر تحرم ولا ما تحرم؟ اللهم نزل. بنت خالد من امرأة أخرى غير التي أرضعت عمر تحرم ولا لا تحرم؟ اختلف الناس على قولين. السؤال الثاني، أخت بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر هل تحرم على عمر؟ يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو عمرو هو أبو هذه البنت، فتكون أخت له من الأب، الأب واحد والأم متفرقة. فإذا بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر حرام على عمرو. ليش؟ لأنها أخته من، دعنا من الرضاع معروف، أخته من أبيه. طيب، بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد، يعني مثل المرأة التي أرضعت تزوجت بعد خالد أو تزوجت قبله وأتت ببنت، هل بنت هذه التي أرضعته من غير خالد هل هي حرام على عمر؟ ليس، لأنها أخته من أمه. تمام. إذن بنت المرأة التي أرضعته من خالد أخته من أمه وأبيه. بنت خالد من المرأة التي لم تضع أخته من أبيه. بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد أخته من أمه. تمام. طيب، يحرم من الرأى ما يحرم من النفس، هذا السبب. السبب الثاني مباح الصهر أو المصاهرة، فما هو الضابط فيها حمد؟ إيه، ما هو الضابط في المحرمات بالصهر؟ الضابط في المحرمات بالصهر، ها؟ لا يا شيخ، من فضلك هذه ثلاث مرات ما أعرف، أنقل لغيرك، ها؟ أصول الزوج وإن علق. طيب، على زوجة خاصة. تمام. علو ولا علونا؟ ها؟ ها؟ نعم. على إذن لا تعني الشرط، ما وصلنا، لكن نبنى من الذي يحرم بلا نشوف الشرط. على من؟ على ابن الزوج، كيف واضح؟ ها؟ كيف؟ على ابن الزوج. هو الزوجة وإن نزلنا على زوج خاص. على ابن الزوج. على الزوج. على الزوج. طيب، صحيح. أنا أتمنى أن مثل هذه الضوابط تضبطونها، أضبطوها في نفوسكم وألقوا على أنفسكم أسئلة متفرعة عن هذه الضوابط حتى تصبح. طيب، إذن المحرمات بالصهر أربعة أنواع كذا، أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، هذا اثنين، أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة كذا. طيب، ما هو الذي لا بد فيه من الدخول من هذه الأشياء الأربعة؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. نعم. أحد أحد. نعم. فروع الزوجة والنزل لا بد فيها، لا بد فيه من الدخول الذي هو الجماع. ما هو الدليل على اشتراط هذا في فروع الزوجة؟ نعم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، صح؟ طيب، إذا قال قائل إن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر قيدين، اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم به، وأنتم اشترطتم شرطا واحدا وهو الدخول، فلماذا أغفلتم الشرط الثاني؟ فالجواب، من العلماء من لم يغفل الشرط الثاني وقال إن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين، الأول أن تكون في حجر الزوج، والثاني أن يكون دخل بأمها. هذا بحث جديد ما بحثناه أمس، لكنه من تمام البحث. الربائب ذكر الله فيهن شرطين، اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ونحن لن نذكر إلا شرطا واحدا وهو الدخول. فلماذا لم نقل بالشرطين؟ قلنا من العلماء من قال بالشرطين وقال إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الزوج، أما إذا كانت بنت الزوجة عند أبيها الذي قبلك فإنها حلال لك، لكن لا تجمع بينها وبين أمها، إذا ماتت أمها أو طلقتها خذها. ولكن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، ولكنه بيان للحكمة وللغالب، بيان للحكمة وللغالب، بيان للحكمة وهي أن ربيبة الزوجة كأنها من بناتها في حجر، فهذا وجه الحكمة في التحريم. بيان للواقع، بيان الغالب أن الغالب أن بنت الزوجة تكون معها بنت زوجها، والدليل على أن هذا القيد ليس بمعتبر أن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بالحكم في مفهوم شرط واحد وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الشرط الثاني وهو قوله اللاتي في حجوركم. فلما بين حكم المفهوم في الشرط الثاني علم أن الأول نعم ليس بمعتبر، ليس بمعتبر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط في الربيبة إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها الذي هو الجماع. طيب انتهينا الآن من ذات المحرم، وقولنا أو سبب مباح، أو سبب مباح احترازا ممن تحكم عليه بسبب محرم فليست محرما له، وهي بنت الزاني. بنت الزاني حرام على الزاني، يعني لو زنى رجل بامرأة فالبنت التي تأتي من زناه حرام عليه، لكن ليست بنتا شرعية فلا تكون محرما له، لا تكون محرما له، لأن السبب مباح ولا مباح؟ غير مباح. ما سببه؟ الزنا، والزنا حرام. وعلى هذا فبنته من الزنا حرام عليه لا يتزوجها، وليست محرما له، فلا يخلو بها ولا يسافر بها ولا تكشف له ولا ترث منه ولا يرث منها. ثم رحيم ولا حاضر؟ حاضر. إذن بنت الزنا ليست محرما، لماذا؟ لأن السبب غير مباح، حرام. طيب موطوءة بشبهة جاءت ببنت، رجل وطئ امرأة بشبهة فجاءت ببنت، والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد. شبهة الاعتقاد أن رجلا جاء إلى فراشه في الليل وهو في شدة الشهوة ووجد امرأة نائمة على الفراش فجامعها يظنها امرأته، فحملت ببنت وجاءت ببنت، هل تكون البنت محرما له أو لا؟ نعم لا. وما الذي بين نعم ولا؟ السكوت. طيب هذه تكون محرما له لأنه جامعها يعتقدها امرأته، وجماع المرأة يعني الزوجة حلال ولا حرام؟ جماع الزوجة يا إخوان حلال. إذن هذا الرجل جامع هذه المرأة على أنها زوجة، فهو يعتقد الآن أن الجماع حلال، إذن فتكون البنت بنتا له ومحرما له. لكن الزاني حين وطئ الزانية إيش يعتقد؟ يعتقد أنها زوجته؟ لا، يعلم أنها حرام، فهو يرى أن النطفة التي يلقيها في رحمها نطفة ألقيت في رحم محرم، صح ولا لا؟ إذن الرجل جامع امرأة في فراشه يظنها زوجته تكون بنتها إيش؟ محرما له، وترث منه ويرث منها كأنها من زوجته. وهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا لا أكلف إلا ما يسع. فهو رجل جاء يظنها زوجته، وهو رجل الآن قد ثارت عليه الشهوة، ما فكر في الموضوع. طيب، رجل آخر تزوج امرأة بمأذون شرع عقد نكاح ثاني، دخل عليها جامعه حملت منه، فجاءت امرأة ثقة وقالت له إني قد أرضعتكما أنت وزوجتك، ماذا يكون النكاح فاسدا أو باطلا؟ فاسدا أو باطلا؟ باطلا، يكون باطلا لا فاسد. طيب والبنت؟ بنت، إيه بنت وهي من امرأة أجنبية حرام عليه؟ لأنه جامعها يعتقدها زوجة شرعية، فتكون البنت بنته وينفسخ النكاح، يعني يتبين النكاح فاسد، يتبين أن النكاح باطل خلافا للعقيل الذي قال إنه فاسد. لكن ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ أقول لكم، الحنابلة يرون أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين، في باب الإحرام وفي باب النكاح، فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل. فيقولون في باب النكاح ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. أفهمتم؟ نكاح الأخت من الرضاع باطل ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه في الإجماع. طيب، النكاح بلا شهود فاسد، ليش؟ لأن فيه خلافا، بعض العلماء يقول يصح النكاح بلا شهود بس أعلنوه. فالقاعدة الآن في الباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء عليه على فساده فهو باطل كنكاح الأخت، وما اختلفوا فيه فهو فاسد كالنكاح بلا شهود. طيب، في باب الحج أو في باب الإحرام الفاسد ما حصل فيه الجماع قبل التحلل الأول، هذا فاسد، والباطل ما حصلت ما ارتد فيه المحرم إذا ارتد والعياذ بالله بطل حجه، إذا ارتد بطل حجه. فهمتم؟ طيب، الباطل إذا ارتد فيه، إذا جامع قبل التحلل الأول، فهو فاسد، وإذا ارتد فهو باطل. هذا الفرق. الباطل ينفسخ فيه الإحرام، من حين أن يرتد يبطل إحرامه وينفسخ، لو أتم لا يقبل، والفاسد يجب أن يتمه ويقضيه من العام الثاني، ثم هو معروف في باب الحج. طيب الآن نعود مرة ثانية، من هي ذات المحرم؟ كل من تحرم عليه على التأبيه بنسب أو سبب مباح، هذه ذات المحرم. طيب جواب نعم. ايش جوزة الأب؟ ايش زوجة الأب؟ زوجة أبيك هي قريبة لك المصاهر هذا. نعم ما ايش هذه مين قواعد؟ قواعد نسب هذه قواعد صهر. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، هذه زوجة الاب. لا لا تعال موسى، ما بينك وبينها نسبا، زوجة ابيك هي قريبة لك، لماذا حرمت عليك؟ كما يا أخي لا إله إلا الله. المصاهرة أربع قواعد، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها، وش يصير؟ واضح؟ وش تدخل فيه؟ أين الولد من فروع الوالد أم من فروع الزوج؟ تمام. طيب ليش يخرب بيتك؟ يعني مثلا في واحد قالوا لي طيب ايه اشتغلوا منه ايه هذه لا يفسخ النكاح ابدا، لابد ان نعلم بأن الرضاع خمس رضاعات، ما هو شيء ما يصير شيء. حديث عائشة خمس رضاعات معلومات، لو قالت المرضع والله أنا رضعت كم مرة كم مرة لكن لا أدري، قلنا لا لا لا يصير الرضاع، لا بد من خمس رضاعات. لكن لو أرضعت إنسانا كبيرا، إنسان مثلا دعته إلى قهوة وصلحت له دلة من حليب امرأة فشرب خمس مرات، هل يكون ابنا لصاحبة اللبن؟ لا لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة هي التي تنفع من المجاعة، بحيث يكون الإنسان يتغذى باللبن لم يفطن بعد. إذن نعم أي في النكاح يختلف عنه، الباطل لا يحتاج إلى فسخ، والنكاح والفاسد يحتاج إلى فسخ، يعني مثلا إذا تبين باطل تفرق، وأما الفاسد فلا بد من أن يطلق الزوج أو أن يفسخ من قبل المحكمة، لأن لا يقع نكاحها فيما بعد وهي زوجة بناء على الخلاف. وكذلك العدة، الباطل ما فيه عدة والفاسد فيه عدة، وله فروق، عدة فروق تذكر في محل آخر. نعم بن داود. إيش؟ لا ما يصير، لا ما يصير هذا، حتى لو أرضعنه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعا لن نكون أخا لبناتهم. لا لا لا يفعلون. لماذا؟ لأنهم قد يوقعون في شبهة، حيث إن بعض العلماء يقول إنه لا يشترط العدد في الرضاع، فهم يقول لا تقعون الناس في شبهة. نعم انتهى. إذن ما شرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا على المحرمات إلى الأبد، وأظن أنه لا حاجة إلى إعادة القول فيها، لأن إن شاء الله نضجت نضوجا تاما. نعم، وبينا أن ذات المحرم من تحرم عليه على التعبير بنسب أو سبب مباح. طيب، بنت الزاني هل هي محرم له؟ أنت أي هل بنت الزاني محرم للزاني؟ أي يعني رجل زنى بامرأة وجاءت ببنت، هل هي محرم له أو لا؟ لماذا؟ لأن السبب حرام، سبب حرام، هذه جاءت بوطن حرام، فالسبب حرام فلا تكون محرما له. لكن هل يحل له نكاحها؟ لا لا يحل لها نكاحها، لأنها جزء منه في الواقع. طيب، رجل وطئ امرأة بشبهة فأتت ببنت، أتكون محرما له؟ ليش؟ نعم، لأنه حين وطئها أعتقد أنها مباحة له، فالسبب إذن مباح. طيب، في مسألة، أم الزوجة من الرضاع، يعني أن زوجتك لها أم من الرضاع، هل هي محرم لك؟ إيه؟ أم زوجتك من الرضاع، التي زوجها الآن. طيب، لو فرضنا أن امرأة أرضعتها، كانت أرضعتها، هل تكون هذه المرأة محرم لك؟ محرم لك؟ لا، أم زوجتك. طيب، لها أم من النسب ولدتها، هل هي محرم لك؟ وأمها من الرضاع؟ قل لا أعرفه، الحمد لله الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تكون إذن محرم، تكون محرما لك. الدليل، نعم، سؤال، هل أم زوجتك محرم لك من النسب أو محرم لك من الصغير؟ طيب، كيف تستدل بالحديث وهو لا ينطبق؟ ايش يعني؟ عدلنا إلى فيها قولات. لا، نحن نريد أن نعرف المسألة من حيث الدليل، ولا لا شك أن رأي الجمهور أنها محرم لك، فالجمهور ما محرم، لكن لا مانع من أن نمحص المسألة. فإذا قال قائل أم زوجتك من الرضاعة هل هي محرم لك أو لا؟ ما بعد وصلنا يتزوج وما تزوج، إذا ما بقي من بنات آدم الله فتزوجها ما في مانع. المهم إذا أردنا تطبيقه، الجمهور يقولون يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدل على أنها محرم لك أم زوجك من الرضاع، لأن أمها من النسب محرم لك، فتكون أمها من الرضاع محرما لك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولقوله الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت ولادة هذه المرأة تحرم عليك أمها، فرضاع هذه المرأة يحرم عليك أمها التي أرضعتها. أعرفتم؟ هذا رأي الجمهور، ولكن أبى ذلك شيخ الإسلام وقال إن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يدل على أنها ليست محرما لك، لأننا إذا تأملنا أم الزوجة حرام على زوجها من المصاهرة، ليس بينهما نسب، والشرع إنما علق التحريم بالنسب بين المحرم والمحرم عليه، لا بالنسب بين المحرم وشخص ثالث. صحيح أن أم الزوجة من الرضاع بالنسبة للزوجة كأمها من النسب لا شك، لكن بالنسبة لزوجها ليس بينه وبينها نسب، حتى نقول إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو قال قائل أمها من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، وهذا يشمل الأم من الرضاع ومن نسب، قلنا لا هذا ممنوع، الأم عند الإطلاق هي أم النسب، والدليل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في نفس الآية. فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها أم الرضاع لكان قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لا فائدة منه، واضح؟ وهذا كلام شيخ الإسلام ظاهر لا غبار عليه أن الصواب معه. وعلى هذا فتكون أم الزوجة من الرضاع حلالا لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك. لكني أنا أرى أن لا يتزوجها، وهو على كل حال لن يتزوجها وبنتها معه، لكن إذا ماتت بنتها أو طلقها فأرى أن لا يتزوجها خروجا من الخلاف، لأن الخلاف هنا قوي، ولا نحب أن نلقي الناس في دوامة أو أن نضع أنفسنا في محل يلوك الناس فيه ألسنتهم فيه، فنقول هي ليست محرما لك فلا تفتش لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها، لكن مسألة النكاح الأولى الورع عنه خروجا من الخلاف وخروجا من الفوضى بين الناس، لأن هذه مسألة اجتماعية عظيمة، إلا بشرط واحد وهو إذا لم يبق من بنات آدم إلا هي وكان بك شهوة شديدة فإما أن تتزوجها أو تزني بها، فأيهما أحسن؟ الزواج، أن تتزوج بها. في هذا الحال حال ضرورة، أما ما دامت بنات آدم كثيرات فتزوج منهن ودع هذه، لكن من الناحية النظرية لا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام واضح كالشمس في رابعة النهار ولا إشكال فيه. طيب، أهم شيء أيضا في بحثنا السابق هي مسألة الرضاع، وقد قلنا قيس الرضاع على النسب، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكرنا أيضا قاعدة مفيدة في باب الرضاع وهي أن أقارب رحمك الله أقارب الرضيع غير فروعه لا علاقة لهم في الرضاع، وهذه تسهل عليك الجواب، بدل ما أن إذا سألك سائل ما تقول في أخي من في أخي من الرضاع، هل بناته حلال لي ولا لا؟ إنسان سألك ما تقول في بنات أخي من الرضاع، هل هن حلال لي أو لا؟ إذا كنت تعرف القاعدة على طول ستقول ستقول حلال على طول، لأن أقارب الرضيع سوى فروعه إيش؟ لا علاقة لهم بالرضاع، وأخوه يدخل في هذا القاعدة، بدل ما تفكر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم ترددها 4 مرات 5 مرات ثم مرة تقول هذه الصورة داخلة في التحريم وهذه الصورة داخلة في الحل، بدلا من ذلك تحكم على طول. ما دامت القرابة ليست من فروع الرضيع فلا علاقة لهم بالرضاع. قال المؤلف رحمه الله في المنتقى في باب من وقع على ذات محرم أو عمل قوم لوط أو أتى بهيمة، هذه 3 مسائل. المسألة الأولى من وقع على ذات محرم منه سواء بنكاح أو بزنا صريح، فما الحكم؟ قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقيت خالي ومعه الرايح فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، وامرأة أبيه من محارم، أن أضرب عنقه وآخذ ماله، رواه 5 ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال. فهذا الحديث يدل على أن من جامع ذات محرم منه سواء بزنا صريح أو بعقد فإن حده القتل بكل حال، سواء كان محصنا أم غير محصن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول ما دل عليه هذا الحديث وهو أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وعلى هذا فلو زنى شخص لم يتزوج بامرأة من محارمه وجب قتله وإن لم يكن محصن لهذا الحديث. والقول الثاني أن الزنا بذات المحرم كالزنا بغير ذات المحرم، وعلى هذا يقول فيه تفصيل إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة وغرب عاما كما سبق. وهذا الثاني هو المشهور عند أكثر أهل العلم أن من زنى بامرأة بذات محرم منه فهو كمن زنى بأجنبية أي بغير ذات المحرم، ولكن يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، فإذا دل الدليل على شيء فلا تبالي بمن خالفك ولو كانوا أكثر أهل الأرض، وهذا الدليل يدل على أن الزنا بذات المحرم يقتل الزاني بكل حال. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على أن الرجل تزوج، فالجواب أن هذا العقد لا أثر له، أن هذا العقد لا أثر له. لماذا؟ لأنه باطل، باطل بإجماع المسلمين، والباطل لا أثر له، أي أن وجوده كعدمه. فالحديث نص في الموضوع، ويدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد نكاح ذوات المحارم وصفا قبيحا، وهو أنه مقت. وهذا يدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم من مجرد الزنا بغير ذات المحرم. الخلاصة الآن أن من زنى بامرأة ذات محرم منه وجب قتله بكل حال، ومن عقد نكاحا على امرأة ذات محرم منه فجامعها فإنه يجب قتله بكل حال. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو كان جاهلا وعقد على امرأة أبيه بعد موته أو بعد طلاقه إياه وجامعه لكنه رجل لا يعلم، فهل يعذر بجهله؟ إن قلتم نعم ورد علينا هذا الحديث. نعم، وإن قلتم لا ورد علينا هذا الحديث أيضا، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الرجل كان عالما أو جاهلا. فيقال هذا الحديث قضية عين، وقضية العين لا تدل على العموم، لأن قضايا الأعيان يكون لها شروط وأحوال معينة أوجبت الحكم لكن قد لا تكون مذكورة في السياق. وإذا كان كذلك فتحمل هذه القضية على عموم الأدلة الأخرى، وهو أنه إذا كان غير عالم بالتحريم فلا شيء عليه. ولهذا ذكر العلماء من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل عالما بالتحريم. فإن قال قائل: وهل دعوى الجهل مقبولة؟ يعني ربما يدعي أنه جاهل، فهل دعوى الجهل مقبولة؟ إن قلتم مقبولة فمشكل، لأنه يلزم منه أن كل من نقبضه مجرما يقول: أنا جاهل ما أدري، علموني علمكم الله. وهذا يبقى مشكل. قلنا الدعوة لا تقبل إلا ببينة، لا تقبل إلا ببينة، ولا تسمع إلا بشرط أن لا تخالف الظاهر. نعم، فنقول إذا كان مدعي الجهل قد عاش بين المسلمين أهل العلم الذين يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله فإننا لا نقبل منه، لا نقبل منه دعوى الجهل. وإن كان قد عاش في مكان بعيد نائن عن العلم فإننا نقبل منه الجهل ولا نقيم عليه الحد. فإذا كان هذا الذي نكح امرأة أبيه قد عاش في بادية، والبادية تخفى عليهم كثير من الأحكام، وكان من عادتهم أن الرجل إذا مات أبوه قال: أحق الناس ببر زوجة أبي أنا، فأبرها تزوجها عندي تبدأ. فكانوا يفعلون هذا، هذه عادتهم. فهل نقبل من هذا دعوة الجهل؟ نعم نقبله، نقبله ولا نرفع عنه الحد. كما لو أن شخصا يأكل لحم الإبل من زمن طويل ولا يتوضأ، وقال أنا لم أعلم أن لحم الإبل ناقض الوضوء، فهل نوجب عليه قضاء الصلوات الماضية مع أننا نرى أن صلواته الماضية باطلة لأنها وقعت بغير وضوء، لكننا لا نلزمه من أجل الجهل في أمر يجهله مثله. وهذه قاعدة اجعلوها عندكم، أن الجهل بأمر يجهله مثله يرفع الحكم، حكم التحريم وحكم الوجوب. فلا نعامله معاملة ما فعل المحرم، ولا نلزمه بقضاء الواجب. صح. والدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، من أظهرها قصة المسيء في صلاته الذي كان يصلي ولا يطمئن، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنها واجبة في ذمة الآن، لكن لم يقل أد صلاة الفجر أو صلاة المغرب أمس أو ما أشبه ذلك، لأنه كان جاهلا. ولكن كما قلت لكم، بشرط أن تكون دعوة جهل ممكنة، أما إذا لم تكن ممكنة فلا يقبل، والله أعلم. نعم. إذا تزوج ذات محرم لا يطلق. ليش يطلق؟ كيف؟ أقول لا يطلق، لأن أصل ما ليس معه نكاح حتى نقول طلق، ولكن نفرق بينهما فورا. نعم. أي نعم نعم، لا فرق. هذا ما فرق. يقال لأم الزوجة لماذا كانت حراما على الزوج؟ أجل. لا يا أخي، لا ما مصار. والحديث أنه يحق طيب الأم عند الإطلاق هل يدخل بها أم الرضاعة؟ ما حسب ما ذكر، حسب ما ذكر الله، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في نفس الآية وأمهاتكم لا تأرضعنكم. فلو كانت أم الرضاعة تدخل في الأم عند الإطلاق لكان ذكرها بعد ذلك، لا فائدة. لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجمع بين الأم وبنتها في النسب حرام، فالجمع بينهما في الرضاع حرام. كالأختين من الرضاع، الأختين من الرضاع، وهذه مثلا نخالف فيها شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أن الجمع بين الأختين من الرضاع جائز، ولكن نقول هذا غير صحيح. الجمع بين الأختين من الرضاع حرام لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجمع بين الأختين ليس التحريم يعود على الأختين، التحريم يعود على الجمع بين الأختين. ولهذا ذكرنا أن من قال من العلماء تحرم عليه أخت زوجته فإنها عبارة متسامح فيها، لأنه ليست تحرم عليه أخت زوجته. وش الحرام؟ الجمع بينها وبينه، لأن الله قال وأن تجمع بين أختين، ولم يقل وأخوات النساء، قال أن تجمع. فالتعبير بأن أخت الزوجة حرام تعبير متسامح فيه، والصواب أن نقول الجمع بين المرأة وأختها حرام، لقوله تعالى وأن تجمع بين أختين، ولقول رسول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. عقد على ذات محرم لكن لم يدخل بها، هل يحد؟ لا لا لا، لكنه يعزر إذا كان يعلم أنه حرام. من ذريته صح. كيف؟ إيه؟ الرضيع يحكم عليهم كالنسب تماما، فأخت المرضعة خالة الرضيع. أبد ما في تفصيل، القاعدة ما فيها تفصيل، لكن التصوير يختلف على بعض الناس. نعم. ما ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا دليل أن الرسول يحرم من الرأى ما يحرم من النسب، هذا الدليل، هذا الدليل. وأم الزوجة من النسب.